بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع كتاب شيخ الإسلام الحافظ ابن رجب الحنبلي، والكلام يدور على علامات المحبة الصادقة. وذكر فيها آيتين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وساق الآية الثانية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل للمحبة علامات، منها الذلة، أذلة على المؤمنين، العزة، العزة على الكافرين، الجهاد، يجاهدون في سبيل الله باللسان والسنان، بالدعوة إلى الله عز وجل بالقول والفعل، والعلامة المهمة جدا ولا يخافون لومة لائم، وهي مرتبطة بأختها. يستحيل إنسان جبان يخاف يدعو، يستحيل إنسان جبان يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر، فلابد أن يكون خوفه من الله فقط. ولذلك ما أقعد قاعد ولا أذل ذليل إلا الخوف من غير الله عز وجل. لكن كلما عظم الخوف من الله سبحانه وتعالى كلما عظم الحق في قلب صاحبه. ثم جعل العلامة الأخيرة وهي اتباع الرسول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه العلامة وهي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طاعته واتباعه في أمره ونهيه. ولذلك السنة، السنة ما هي؟ السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وما أقره وما كان فيه من هدي، صفات خلقية وخلقية، كل هذا من السنة. يضاف شرط أضاف العلماء: ما صح من ذلك، ما صح من هذا، يعني لو أي شيء يأتي ضعيف مرفوع لا يقبل ولا يتبع فيه. فهذه هي السنة. قال مبارك ابن فضالة عن الحسن: كان ناس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما. قالوا: إنا نحب الله حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما، علامة. فأنزل سبحانه وتعالى هذه العلامة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك هذه علامة مهمة جدا، لأن كما ذكرت بأن الإنسان حينما يراقب أفعاله وأقواله، يعني ربما يكون الأمر في نوع من التفريط والإفراد. بمعنى هناك فرق بين شخص يؤدي العمل وهو محب لله عز وجل، وبين شخص يؤدي نفس العمل والحب أقل. ننظر نجد أن العمل سواء، وربما يظن الأقل أنه أفضل من الأعلى بكثير. يعني دائما الإنسان يحب أن يزكى، أي إنسان في الدنيا يحب نفسه أن يكون هو صاحب المنديل الأعلى حتى ولو كان من أجهل خلق الله، وحس كده أنه هو فوق. ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ربما ترى الرجلين يقفان في صف واحد خلف إمام واحد، الاثنين جنب بعض والإمام واحد والصلاة واحدة، وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض، وممكن الأقل متخيل أنه هو بقى اللي سبق. طب بماذا؟ بأي شيء. دي بقى كما قلنا دي اللي مراقبة القلب، هذا قد لا يستبين إليه الكثير، وممكن واحد ما يخدش بقى. فالمهم أن أنا بأدي الفريضة وخلاص وماشي والأمور منتظمة، هذا مثل هذا مثل ذاك. يعني الآن لو ميزنا من في المسجد من أتقن صلاة، ربما يعني لا نجد إلا مثلا واحد اثنين ثلاثة، قد يكون الأتقن صلاة هو أقل للمصلين صلاة. واحد كده مثلا طلعت في دماغه ان كده عاوز ايه، يعني يبقى كده يضبط الامور، فبدا ايه يزود ويطول ويعمل عشان بس اللي معاه في المعتكف يقولوا ده فرضا طبعا نحسن الظن باخواننا. فهذا الشيء قد يكون هو هذا اخس من هو في المكان. اذا ربما لا نجد ضابط لافعالنا، ولكن ربنا عز وجل جعل علامه ظاهره واضحه دي لا يختلف عليها اثنان، هي متابعه النبي صلى الله عليه وسلم، متابعه كليه. ولذلك العلماء بيقسمون المتابعة إلى قسمين: فرض واجب والتاني مسنون. المسنون ده حاجة تانية سنذكره الآن إن شاء الله. فهذه العلامة هي المهمة جدا. كلما رأيت شخصا أحرص على متابعة السنة، والسنة لا تأتي أخوانا استحالة من تكلف. طب حد يعرف لماذا؟ السنة مش عارفش عارفش عارف يتكلف السنة أبدا، لابد من محب. إيه السبب إن السنة مش ممكن واحد يتكلف فيها؟ حد يعرف؟ علشان طيب يعني كلامك قليل. ها؟ لا ها؟ بالنسبة للسنة كما قال الأخ إنها يعني باب متوارب، أنا لو تركتها لا أثر، لو تركتها إيه؟ لا أثر. فممكن كثرة الشواغل وثقل الأعمال وله الدنيا ممكن يجعلني أفرط فيها، أفرط فيها ليه؟ لأن المشاغل تكثر، أو قد أأتي بها أوقات وأتركها أوقات حسب الفراغ. أما المحب فلا استحالة، لأن درجة المحبة هذه محبة الرسول لما تكون أفضل من النفس فما دونها يستحيل أن يفرط في سنة قط أبدا، تراه هو مسابق لكل سنة، يعني ربما يتعنى في تنفيذ وتطبيق السنة لأنه محب. يعني لو نظرنا إلى ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه، ابن عمر يعني إلى حد ما كان متشدد وما عاب عليه أحد هذا في المتابعة. أنا عاوز أرجع بقى أسيبك من المتابعة، حال ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحب. بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر فما نظرت إلى رباع بيوته قط، يعني حتى كده البيت بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الغرف بتاعة أم المؤمنين وبكذا ما يمشي احتراما وتقديرا وحياء لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد ما. إذن الحب الصادق هو لهذا الذي يدفع الإنسان إلى أداء السنة بتفاصيلها لأنه محب. لكن الإنسان اللي يمشي على سطر ويسيب سطر والأشياء هذه طبعا هذا الحب عنده ونفسه. إذن هذه علامة مهمة جدا، علامة حب النبي صلى الله عليه وسلم هي أن تكون موغل شديد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر موقف طريف وقع لرجل اسمه خريم الأسدي أو الأسدي. خريم هذا كان سيدا من سادات القوم، دخل معه وفد من بلده ودخل مسلما أسلم، بس كان منظره كده منظر مشين، يعني منظر في نوع من الكبر، عنده جمة، الجمة اللي هي القصة دي جمة كبيرة كده. ولذلك يا أخوان هذه الجمة إذا أرسلت إلى الخلف كانت سنة، بس من السنة اللي هي إيه بقى، مش سنة إيه اللي هي السنة العملية، وهذه الأشياء تعتبر سنة فعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجمة إذا أطلقت إلى الخلف سنة، وإذا أطلقت إلى الأمام تشبه بالكفار والمشركين وكبر، لأن في نوع من الكبر والعلو. المهم فدخل خريم الأسدي هذا وله جمة وثوب يجر، ودايما جر الثوب أيضا علامة على الكبر، لأن كل الأحاديث التي قارنت بين طول الإزار إنما هي تدل على نوع من العلو والكبر في النفس، سواء هذا الطول، سواء كان هذا الطول يتعلق ببنطال أو بأي شيء، بنطال ثوب أي شيء. فالطول إذا بلغ الحد يأثم صاحبه، لكن بغير النظر بضرد النظر عن الإثم فيه كبر، والكبر هذا في القلب لا يعلمه أحد إطلاقا. فالمهم الشاهد هنا بأن علامة المحبة هي شدة الاتباع، إن الإنسان كده يكون دايما واقف على كل محاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه والحديث في البخاري أن خياطا واحد خياط دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، قال فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث في زيادة في أحمد طريفة، فقال أنا وهذه يعني زوجته، فالخياط عامل أكل على قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا وهذه، فالخياط سكت. المهم الشاهد أن هذا أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه أنس، فأنس قال فوضع الطعام، رجل جاب ثريد قصعة فيها ثريد يعني فتيت من الخبز من الشعير أو الخبز، إما بماء إما بلبن أي شيء، المهم وضع فوقه بعض قطع من الدباء، والدباء معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع يده أثر الدباء، يجيب حتة كده دباء ويأكله. قال أنس فمن ثم أحببت الإيه الدباء. شوف تخيل بقى وصل الحب إلى إيه، إن كل ما حاب النبي صلى الله عليه وسلم لدي محبوبة، وكل ما يكره لدي مكروه. إذن هذا الجيل ما عظم الاتباع إلا بعظم المحبة. وذلك يا أخواننا نصيحة دايما، نصيحة دايما، الحب هو الذي يوجه القلب إلى الطاعة، والبغض هو الذي يحرمها من الطاعة. وذلك لو أن الإنسان مثلا أحب عالم بقدر هذا الحب بقدر الاستفادة منه، إنسان كره عالم بقدر هذا الكر بقدر عدم الاستفادة. ويمكن هضرب لهذا مثال خطير جدا، أن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحبوه بل كانوا يكرهونه ويبغضوه، فما استفادوا منه كلمة واحدة. شوف تخيل، شوف الفرق بقى، شوف الصحابة اللي الصحابة اللي كان يجلس ويدون الإشارة، أشار بصبعه إلى السماء ثم نكتها، كان متكئا فجلس فتبسم، حتى نوع الابتسامة فتبسم تبسم المغضب. كل شيء كنا نعرف قراءة نفسلا بتحريك فكيه، هو ده الحب، متابعة مطلقة. لما أبو بكر الصديق جالس في المسجد فحتى الخواطر كانوا يعرفونها، جالس في المسجد أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على المنبر، فقال رجل خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد الخدري فعجبنا لهذا الرجل يبكي ويقول هذا الكلام، مثلا بيحكي حكاية قصة عن رجل لا أحد يدري من هو هذا الرجل. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد فعلمنا أن الرجل هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا يعني دايما العلامة الواضحة للمحبة هي الاتباع. ولذلك بنرى بأن الشيطان سول للكثير تغيير صور المحبة، لأنه مثلا تلاقي المحبة اعمل مول النبي واعمل دف وطبل ومش عارف ايه، اعمل معرفش ايه الأولياء. طبعا كل هذا بعيد عن الجانب، بعيد عن الطريق تماما. المحبة لابد أن تكون موافقة لشرع الله عز وجل ودينه بلا غلو وبلا تفريط. فأحب الله أن يجعل لحبه علما، فأنزل الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قرن الله بين محبة رسوله في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر، فجعل هنا مقارنة بين محبة الله وبين محبة الرسول. وكذلك ورد في السنة أحاديث كثيرة يمكن ذكرناها كحديث عمر وحديث أنس وأحاديث كثيرة. قال الإمام الجنيد، وهذا ولا الأئمة يعني هم يعني كانوا ينتسبون إلى التصوف، لكن التصوف القديم غير التصوف الحالي. التصوف القديم كان نوع من الزهد والورع زيادة، أما التصوف الحالي ضلال، ضلال وهتك حرمات وأكل باطل وبلاوي يعني بلاي. لكن القديم لا، كان في نوع من الغلو وفي نوع من العبادة، لكن كان مع الشفافية والعبادة الكثيرة كان بترم لهم أقوال جميلة جدا. قال الإمام الجنيد الطرق إلى الله مسدودة إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، لن تصل إلى ربك إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أيضا الإمام الجنيد علامة المحب على صدق الحب ست خصال، علامة المحب على صدق الحب ست خصال، يعني ست أشياء تدل على إيه إن الحب ده صادق. أحدها دوام الذكر بقلبه بالسرور بمولاه. طب أنا بحب الله عز وجل يبقى لازم كل سنة إيه ذاكر. الذاكر طبعا كلمة الذكر دي أنا أرجو إن إحنا برضو لا نقصرها على الأذكار المأثورة. كلمة الذكر دي بمعنى أن لسانك دال على الله عز وجل معرفا به لا يفطر أبدا، تجلس مع فلان الله الله انظر لنعم الله، دلالة على الله، هذا ذكر، أنك تذكر العباد بالله سبحانه وتعالى وتدل العباد على الله عز وجل. وفي صحيح ابن حبان حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل ودخل المسجد وصلى، فافتقدته عائشة رضي الله عنها فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فإذا هو في المسجد ساجد يبكي قد بل الثرى، فقالت يا رسول الله أنا في شأن وأنت في شأن آخر. فلما فرغ قال يا عائشة أنزل علي الليلة آيات، الويل ثم الويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب ذكر الآيات تعطيك إيه؟ تعطيك إيه؟ أما تشوف كده تتخيل أنك عبد لملك عظيم له ملك السماوات والأرض، إذن هذه الآيات تعطيك لابد من حركة، تعطيك متابعة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. فلما عظمت عندهم الفكرة وامتلأ الحب بآثار نعم الله عز وجل عظم الاتباع وعظم السير إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا يعني هذه الآيات وهذه الصور تعطيك نوع من الوقوف، الوقوف مع نفسك، وقف هل أنت صادق في حبك أم لا. يبقى العلامة الأولى هي دوام الذكر بقلبه بالسرور بمولاه. ودائما في أمور الدنيا كما ذكرت، إنسان محب بيحب شيء بيتكلم به، واحد بيحب الفلوس طول ما هو قاعد يذكر الإيه الفلوس، واحد بيحب التجارة طول ما هو جالس التجارة، واحد بيحب واحدة طول ما هو قاعد عمال يترنم بالوحدة. إذن القضية هنا أن من تكلف بشيء يعني بمحبة لا بد أن يذكره شاء أم أبى. العلامة الثانية وهي إثاره محبة سيدي على محبة نفسه ومحبة الخلائق، فيبدأ بمحبة مولاه قبل محبة النفس والخلق. يعني الشيء اللي بيتكلف به بقى وبيحبه أكتر هو اللي بيتعلق به أكتر، ولذلك حب العبد لله عز وجل يجعله هو في أعلى المنازل وليس دون هذه منزلة إطلاق، إلا دون دون وهي منبثقة من أصل هذه المحبة لله سبحانه وتعالى. فهنا إثار المحبة بقى يجعلك مفيش خيار، نفسي أم ربي، نفسي أم رسوله، لا طبعا الرسول الرب سبحانه وتعالى. وكما قلنا دائما المحبة الرسول منبثقة من محبة الله عز وجل، وذلك في قاعدة بسيطة جدا مهمة جدا، طيب أيهما أحب إلي الرسول أم نفسي؟ طبعا القول هذا قاله عمر، لكن أنا هخرج عن القول وهو أن أنا أجعل مقارنة. لو قارنت بين محبة نفسي ومحبة الرسول أجد أن نفسي شقية دنية ترديني مواطن الهلكة، ما من طاعة إلا وتثبطني عنها. تعال نقوم الليل يا عم ريح، تعال نبدأ بدري يا عم لسه المسجد بيقعد نص ساعة، تعال نفعل الطاعة الفلانية، لا أتصدق بكذا يا عم أنت أحوج بيه، اللي يحتاجه البيت يحرم على إيه الجامع. المهم نفسي دنية شقية دايما تشقيني تثبطني عن الطاعات وتحثني على المعاصي والبليات. طيب في ذنب في معصية يلا يا عم خش مش مشكلة، ده ذنب بسيط يا ادخل. أما رسولك صلى الله عليه وسلم فقد تركك على المحجة البيضاء، فصل لك الطريق تفصيل دقيق كيف تخرج من عند نفسك ومن عند موضع قدميك إلى الجنة بلا عثرة. مش هتلاقي قول إيه في السكة كده، ولا شوكة ولا معوق ولا سبيل يحيل بينك وبين الوصول إلى الجنة. يبقى يوم أحب يا أخوانا مش خلاف طبعا، لا مقارنة، أي مقارنة، أي مقارنة، لا يوجد مقارنة إطلاق في هذا الباب. إذن هنا إثار محبة سيده على محبة نفسه وجميع الإيه الخلائق. العلامة الثالثة بقى وهي مهمة، الأنس به أي بالمحبوب الأعظم بالله عز وجل، إنك كده تشعر بأنس، كلما اقتربت منه تجد راحة ولذة. أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال؟ ليه؟ لأنه بيدخل كده في إيه، في قرب قدس الأقداس، بيدخل كده بيدنه في دنو، وجعلت قرة عين في الصلاة. شو بقى اللذة هنا من السبعة، الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا. قاعد كده الدنيا مفلت بيه كده ومشاكل ومشاغل وصدره ضيق ومخنوق. ان بعض الشباب دايما يجي كتير يقول لك انا حاسس كده ان انا مخنوق لدرجة مش عارف اخد نفسي، ففرغ نفسه في مكان، في اي مكان بس ما يكونش فيه شواغل، ما يقعدش على البحر ويقعد يتفرج كده، اغلق نفسه في مكان، ذكر الله ايه خاليا ليس معه احد. طيب فوقع في امرين، اما هيج قلبه بالمحبة الشوق والكده أو بالخوف، وكلاهما ممدوح ومقبول، لكن تهيج القلب بالمحبة أولى وأعظم وأعلى، لأن المحبة دي إذا وقرت في قلبك لا تتخيل كيف تقرب وتقدم المحب. هذا حينما يعطي يعطي عطاء بلا حد، بخلاف الخائف، خائف ده يدب يدي على قدر درجة الخوف بس، أما المحب فلا. ذكر الله خاليا، فضل قاعد ذكر كده في مكان وبدأ إيه يستأنس بالله عز وجل، يذكر فقره وضعفه وعجزه وقلة حيلته، وبدل عمال ايه بقى يشكو لله عز وجل. هذه اللحظات تزيل الوحش وتوضع الأنس وتضع الأنس في نفسك، فلا ترى الخلق إلا أحقر من البعوض، اللي بقى بيأذيك ويشغلك ويوجع دماغك كله ده تفاف بقى، دي كلها عوارض في السكة يعني لا تؤثر في سيرك طالما أنك مع الحبيب. طيب الأنس به والاستثقال لكل قاطع يقطع عنه أو شاغل، يشغله. وذكرنا كما نذكر في درس الليل بأن يعني كل ما تجد شيء يثقل عليك العبادة اقطعه. في واحد بيقول لك طب انا دلوقتي عندي زباين في الدكان ومش عارف ايه وبتاع وباخر صلاه شويه، انا في وظيفه معينه ومش عارف ايه واسيب اللي مش عارف ايه شويه، انا مثلا عندي قدام القاضي ومحكمه ومش عارف ايه وبتاع وايه والصلاه بعد ما اخلص. هذه الشوامل لابد ان اقطعها واضبط حياتي ان هناك اصول، ان عندي قضيه في صلاه الظهر لا انجلها اما بعد الظهر اما قبل الظهر، عندي تجاره بيع وشراء وقت الصلاه لا اجله تعالى بعد شويه، اي شيء يقطعك عن الله عز وجل اقطعه فورا. طيب ما تقطعوش في وقت الفعل، تفهمين قصدي؟ يعني ما تجيش كده وقت الفعل انت مخير بين ان قدامك 10 زباين طوابير وبين انك هتروح تصلي، ما هو نفسك شقيه دنيه خبيثه خسيسه، تقول لك يا عم شويه ده 100 انت 100 جماعه بعد كده، لكن اقطع بقى من الاول. الاذان قبل الاذان بخمس دقائق يا اخوانا اغلق الدكان وفرغ نفسي وروح المسجد. هو ده بقى ايه العزم الاكيد اللي يخليك تقدر انك تتواصل على تهيج القلب بالمحبه وقطع جميع الشواغل. اي شغل بيشغلك اقطعه وابعده عن طريقك. فطبعا عشان تكون خفيف في هذا الانس لابد من اي شاغل يشغلك ابعده. العلامه الرابعه وهي الشوق الى لقائه والنظر الى وجهه. ده دايما لما يكون لك غايب او غائب محب تحبه، مشتاكله ولا مش مشتاكله، لو علمت ان في لقاء بينك وبينه قريب تبقى جالس لانتظار اللقاء على احر من الجمر، انك محب له وتتمنى رؤيته ومشغول به، فكيف ولك رب انت تحبه وتعظمه وهو يحبك، يريك اياتي ونعمائي وفضلي ومني، ترى ان ما بك من نعمه الا وهي منه سبحانه وتعالى. فعندك يعني شوق في قلبك ان ترى هذا الله سبحانه وتعالى، هذا الاله العظيم الملك. فهذا الشوق الى لقائه يدفعك الى ان ايه دايما اي مصيبه اي بليه تهون عليه. ولذلك كما قال الموت تحفه للمؤمن. طبعا كلنا بنخاف بس ايه مش ليس من اللقاء، ولكن نخاف من التفريط، ان نحجب عن ربنا بذنوبنا ومعاصينا وخطايانا، ان يجي الموت كده وانا ببص كده اشوف ايه لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني طبعا النفس بتستر العيب، انت لو اذنبت ذنب امبارح هتنساه النهارده، ولكن لو واحد مننا جالس يفكر في ذنوب 10 سنين في الذنوب 10 سنين ممكن يفتكر؟ صعب، نسيها. فالنفس تنسيك، اما عند الموت كل ثانيه كل لحظه عصيت فيها الله عز وجل تراها امامك. والمصيبة الأفضح والأعظم في يوم القيامة هيجي لك كتاب، طبعا قبل الكتاب وانت بقى كده ايه في أرض المحشر بقى مع فيلة نسيان ولا والقلوب اذهلت، والإنسان بدأ يفيق ويشعر بعظم الخطر الذي وقع في أنك في أرض المحشر وأنك مقبل على الحساب، يذكر كل ذنب أذنبه وكل خطيئة جناها بعضو من أعضاء وهو بأرض المحشر، لغاية ما يستلم الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. قيل الصغيرة يعني من ضمن الأشياء يعني إما إشارة إما جزء من حرف إما غمزة إما لأي شيء يتعلق بجزء من معصية موجود مدون. فإذا هنا كلما الإنسان قطع هذه الصوارف الذنوب والمعاصي والآثام كلما أحب لقاء الله عز وجل بقى عنده ايه شوق. سعيد المسيب وهو على فراش الموت يعني يبكون، فقال ابكوا او لا تبكوا، ما تخلفت عن تكبيرة الاحرام 40 سنة. 40 سنة ده رصيد. فاذا انت في حاجة الى ان يكون شوقك صادق، شوق محب ان ترى الله عز وجل. ولذلك في الجنة بعد ان يدخل اهل الجنة الجنة يطل عليهم ربهم فيقول اهل الجنة هل رضيتم. شوف تخيل بقى ربك يترضاك في الدنيا والآخرة. ولو كل واحد مننا يا أخواننا يذكر هذه المواقف، أنك مفرط مقصر مذنب، طاعتك قليلة ذنوبك كثيرة، وربك بيتودد إليك. طب إزاي بيتودد إليك؟ قال نعم، ما عاقبك على ذنب بفقع عينك، ما عاقبك على ذنب بقطع يدك، ما عاقبك على ذنب بشلل نصفي، ما عاقبك على ذنب بتفجير الكلية بتاعتك. ده سيبك براحتك، يتودد إليك بهذه النعمة ويقول لك طب شوف أنت أنت مجرم أثيم فاجر ونعم اللي فيك دي وما خسش نعمة واحدة بل بعظمها لك. فإذا حاول اقترب اقترب. ولذلك ربنا عز وجل يقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. طيب ربنا أرسل إلى أمم سابقة رسل وآيات بينات وأرسل عليهم نوع من البلاء فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إيه معنى الكلام ده؟ ضيق عليه وشدد البؤس. البؤس بقى اللي هو شدة الفقر اللي بيسميه فقر دكار. أبو العلي مش علي أنت انت كمان انتوا الاثنين قصاد بعض علي وعلي. طب كويس ان انا شفت علي بالعين القدام و عصون علي بيسموه فقر بكر زي ما بيقولش حل. فقر اللي ملوش حل بقى. في فقر كده ايه يعني حنين ولكن فقر يجننك. خدتوا بالكم بالبأساء والضراء اللي هو شده المرض. المرض اللي هو بقى ملوش برضه يعني ملوش حلول. ضر شديد جدا والمدة بقى زمنية طويلة. ألام عظيمة. طب إيه العلة؟ شوف شوف شوف الرحمة. في ابتلاء الله لك رحمة ونعمة وفضل لعلهم يتضرعون حتى يستخلص الله عز وجل منك ذل العبودية. أنك عبد ابتلاك وحرمك ومنعك وسلبك وأنت راض. الحمد لله. لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لو عقل عن الله إن البلاء ده اختبار وهيعدي هيمر يعني مرحلة وهتعدي إلا إن أغلقت بالموت. يعني أي بلاء في الدنيا يا إخوانا لو لم يزول هيزول بإيه؟ هتموت. ما أحد يظل في البلاء زي بلاء أهل النار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عذاب مستمر. واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. شوف المصيبة بقى دي. في الدنيا أي مصيبة هتموت. واحد قطعت رقبته هيعيش في يوم القيامة تتقطع وترجع تاني وما هو بميت ومن ورائهم عذاب غليظ. إذن هنا أنت في حاجة إلى وقفة مع نفسك أن تكون صادق في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه. طيب بالنسبة للآية أكمل المقطع الأخير. لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسونا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. الفقر والمرض بيخلي الإنسان عنده ظلم وبغي. يحس كده بقنوط بيأس. يشوف ده هو مريض والناس سليمة. هو فقير والناس غنية إلى آخره. ولذلك يا إخوانا أعظم بلية يبتلى بها عبد غنى بعد فقر. ده المصيبة اللي ملاش حل. غنى بعد فقر. يجمع بهما بليتان عظيمتان. البلية الأولى بقى غني وكان فقير. هيبقى إيه بقى شيخ عبد المنعم؟ منفوخ. هتلاقي منفوخ. لا منفوخ مش عارف يقعد ولا عارف يمشي. يبدأ الجزمة بيضة ويجيب لك بنطلون ما عرفش شكله ايه ويروح مع كده يعني. وطول ما قاعد بقى مش عارف يمشي. نوع من الكبر. طيب ده رقم واحد. انت فين الحاجة المصيبة الثانية ايه بقى؟ الحرمان المحروم. لا يستفيد بماله قط. حريص عاض عليه بالنواجذ والانياب. يعني بقول الشيخ حمد يجيب له الجزمة يمكن الجزمة دي يجيبها ويقعد يحيف فيها لغاية ما يموت. ويفضل مخزن مخزن مخزن لغاية ما يخرج من الدنيا لأنه ذاق الفقر. فالفقر أصبح أمامه وما تعلق بالله عز وجل أعطاه أورثه كبر وأورثه ظلم وبغي وحرص على هذا المال. فما استفاد منه ولا أفاد غيره. تقول له يا عم الدين تبرع لحاجة ولا عم يقول له خرج كده يقول لك والله الحقوق كثيرة. ده عندي ده أنا بأدي في مش عارف بني مين بدلهم 100,000 وبني مين بقى مش عارف إيه ومغرق الناس خير وبناطيل وهدوم ومش عارف بدي فين. هو بديش حاجة خالص. هو يوم ما هيدي لو جاب له واحد بنطلون وقميص ولا جلابيه هيفضل يدندن يفضحه لغايه ما يموت. صاحبنا هيموت بحسره الايه؟ الجلابيه اللي لبسها، لانه محدث نعمه والعياذ بالله. فلذلك ينبغي للانسان دائما ان يكون غنيا شاكر وان يكون فقيرا صابر. وعلى اي حالات تقلب العبد ان رضي عن العز ربنا يرضيه، يرضيه بالفقر ويرضيه بالغنى. يعني هو انت مثلا لما تيجي يوم تاكل عيش حاف ويوم كلت لحمه، ايه الفرق بينهم؟ بالشكر الاثنين هتلاقيهم سواء، انت شبعت وشبعت. يعني لو واحد كل رغيف، كل رغيف بجبنه وكل رغيف بلحمه، وبعد 5 ساعات الطعم لسه موجود؟ ابدا، خلاص انتهى، مشكله راح الى اخره. المهم الرضا عن الله عز وجل في كل شديد وضر ينزل به. طيب الصنف بقى اللي هو لم يعتبر بالمرض ولا بالفقر، فلما نسوا ما ذكروا به، يعني ربنا عز وجل ما اراد له الفقر كفقر، وما اراد له المرض كمرض، بل اراد انه يستخلص منه انه عبد، لكن هو نسي هذا الامر خالص. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، من الفقر الذكر الى باقي الدنيا كلها تحت رجليه، من الجلابيه المقطعه بقى بدل ايه ماشي مش عارف يعمل ايه بالظبط. هذا الصنف من الناس قل ان يلتزم بهدايه، حتى اذا فرحوا بما اوتوا، لانها هيحجب النعمه، لانه محدث نعمه، اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون ايسون من كل رحمه. قال قتاده: بهت امر الله القوم، فجاه نزل بهم مصيبه والعياذ بالله، وحلت بهذا الصنف من الناس. طيب بعد ذلك السادسه اتباع الرسول ومحبه الرسول على درجات، ان كان غدا بقى في صيام نكمل، ان لم يكن فيتولكم الله عز وجل ويتولاني. اقول قولي هذا واستغفر الله